الحمد لله بقدرته قامت السماوات والأرض، وبدينه تسعد الأفراد والجماعات. ثم أما بعد، نصائح للزوج والزوجة. أقول همسة في أذن الزوج: كن زوجا حنونا محبا لزوجتك وأولادك. ثم همسة في أذن الزوجة: عليها أن تكون سببا في إصلاح البيت وملئه حبا. وأقول السعادة الزوجية بالحب بالأفعال لا بالكلمات، فعلى الزوجة وعلى الزوجة إشاعة البهجة والسرور في البيت، وتكون مبتسمة دائما، لأنك يا زوجة ريحانة البيت، فأشعريه بعطر هذه الريحانة. وعلى الزوجة أن تتفقد مواطن راحة زوجها عند استقباله وفي ملابسه وطعامه. ثم الاهتمام بالوداع قبل اللقاء. سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حبه لزوجته أم عاصم، فقال: ما خرجت من البيت إلا قبلتني، وما دخلت إلا قبلتني. كوني أيتها الزوجة سلسة في الحوار والنقاش، وابتعدي عن الجدال. ثم افهم القوامة بمفهومها الشرعي الجميل، لا أنها ظلم وإهدار لرأي المرأة. لا ترفعي صوتك في وجود زوجك أمام الأولاد، وكوني هادئة عند غضبه، ولا تنامي إلا وهو راض عنك، فهو جنتك ونارك. احرصي أن تجتمعي معه في صلاة قيام الليل، ففيها السعادة في الدارين، بل قيام الليل شرف المؤمن والمؤمنة. لا تنتظري مقابلا لحسن معاملتك له، إن الله عز وجل جعل لك أن تدخلي من أي باب شئت من أبواب الجنة الثمانية إن مت وهو راض عنك. واحرصي على تلبية طلباته بنشاط وسرور، واجعلي بيتك رياض الجنة. أشعريه بأنك بحاجة لسماع رأيه في الأشياء المهمة. لا تعتبي عليه بتأخيره وغيابه عن البيت. أشعريه باهتمامك بأموره وأعماله. لا تقارنيه بالآخرين، وتذكري صفاته الجميلة وأخلاقه الحميدة. واشعريه باهتمامك رغم مشاغلك وضيق وقتك. لا تقدم الشكوى للزوج من الأولاد لحظة عودته وقيامه من النوم. وأخيرا، استقبلي أهل الزوج بالترحاب والكرم وتقديم الهدايا لهم في المناسبات، فالسعادة الزوجية أشبه بقرص نحل تبنيه نحلتان، كلما زاد الحب بينهما زادت حلاوته. أسأل الله العلي القدير أن يجمع بين الزوجين بكل خير وتقدير، حتى يبنوا هذا البيت السعيد الذي يكون لبنة صالحة في بناء المجتمع. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.